وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الولاة وقيل العلماء. طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، يعني من الأمر الذي لا يمكن إنكاره ولا يمكن دفعه، إنما هنا جاء شيء زائد فعطفه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا قال أطيعوا الله ثم كرر الفعل قال وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عطف طاعة أولي الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هي مقيدة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أمر بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له. من هم أولو الأمر؟ قال هم الولاة يعني الأمير أو الأمراء، وقيل العلماء، وهذا ليس تبايناً لأنه في الأصل كان الأمير من العلماء، الأمير كان من العلماء، كان من المجتهدين، لذلك تتحقق فيه صفة العلم وصفة الولاية. فإذا افترق الأمران فكان ولي الأمر غير عالم لكنه أمر بمقتضى العلم فطاعته واجبة، كذلك العالم إذا أمر بمقتضى العلم فطاعته واجبة. إذن طاعة الأمير وطاعة العالم عندما يأمران بما يقتضيه العلم الذي هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني لا ينبغي للأمير الصالح أن يكون كلامه مخالفاً للعالم الناصح. الأمير الصالح والعالم الناصح ينبغي أن يكون كلامهما متفقاً. ونزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، في قطعة من الجيش لا يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك هنا لم يقل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، لأن هنا الإشكال بين أولي الأمر وبين الناس، فردوا ذلك الإشكال إلى أمر الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال هنا الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. طيب، هذا كلام جيد في رد قول من أن النظر، أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته، هذا كلام يرد على من يزعمون الإيمان بالقرآن وحده. هذه الآية على قولهم كم مدة العمل بها؟ سورة النساء أين نزلت؟ مدنية، سورة النساء مدنية، وهنا هذه الآيات الكريمة نزلت في سرية عبد الله بن حذافة، إذن هي لا تزيد عن بضع سنوات. فهل يكون العمل بالقرآن خاصاً ببضع سنوات على اعتقاد هؤلاء الذين ينكرون السنن النبوية وينكرون لزومها، تأتي تقول لهم: القرآن ينص على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم، ونحن نقول كذلك، لكن طاعته متى؟ في حياته. أما هذه الأسانيد وهذه الأحاديث هم يقولون إنهم لا يؤمنون بها، فنقول: إذا نزل القرآن ليعمل به على قولكم بضع سنين وانتهى، لأن هذه الآية على زعمهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إمكان على مزاعمهم، لا إمكان للعمل بها. طالما أن الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مخاطبة الصحابة بطاعته، إذن بعد انقضاء حياته صلى الله عليه وسلم الدنيا انتهى الأمر. فهذه الآية رد عليهم ودمغ لهم بأنهم قبل أن يكفروا بالسنة قد كفروا بالقرآن، فهم ليسوا قرآنيين، إنما يسمون القرآنيين من باب تسمية نفاة القدر بالقدرية. نفاة القدر، الذين يكذبون بالقضاء والقدر يسمون القدرية، وهؤلاء مكذبون بالقرآن يسمون أو يسمون أنفسهم القرآنيين. والصواب في تسميتهم منكروا السنة أو أعداء السنة، لأن من أنكر شيئا عاداه، فهم أعداء السنة النبوية وليسوا هم عاملين بالقرآن. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا في إلى قوله فردوه، يعني إن كنتم مؤمنين فردوه إلى الله والرسول، أو إلى قوله أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حقا فأطيعوا. والأول أظهر، يعني أنه راجع إلى قوله فردوه إن كنتم مؤمنين، لأنه أقرب إليه. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا وعاقبة، وقيل أحسن نظرا منكم. فهنا التنازع في الأشياء وردها إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، هل يكفي فيه العلم بآية أو آيتين من كتاب الله، أو العلم بحديث أو حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكفي، لأن هنا الرد إلى جملة الكتاب والرد إلى جملة السنة، ولا ينبغي أن يفرد الكتاب عن السنة ولا السنة عن الكتاب. إذن هو رد إلى القرآن وإلى ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتضي من العلم مقداراً عظيماً، بحيث لا تضرب النصوص ببعضها. فأسلوب بعض الناس أنه دائماً يذكر شيئاً ثم يذكر بعده آية، هذا الأسلوب لا يغني شيئاً، لأنه ربما جاء مخالفه فذكر عكس ما يقول وذكر بعده ثلاث آيات. إذن ليست القضية مجرد أن تذكر الدليل مع ما تقول، لأن الناس لا إحاطة لهم بالأدلة. عامة المسلمين الآن الذين يوجه إليهم الإعلام مسموعاً ومقروءاً ومرئياً إلى آخره، هل عامة المسلمين هؤلاء عندهم من العلم بنصوص الكتاب والسنة ما يستطيعون أن يربطوا هذا الكلام بهذا الدليل ما عندهم، لكن هم يستسلمون لمجرد أنه دليل، لمجرد واحد يقول قال الله أو يقول قال رسول الله، الناس عامة الناس تستسلم، تقول إذن هذا هو المصيب، هذا هو على الصواب. ليس بالضرورة أن يكون من يكثر الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، ليس بالضرورة أن يكون هو المحق، فربما كان غيره أكثر سعادة بالأدلة، لكن أدلة كثيرة تضيق أفهام الناس عنها. فالأخذ بظواهر القرآن والأخذ بظواهر الأحاديث دون جمع للنصوص جميعاً ودون النظر في دلالاتها جميعاً، هذا قد يفتح على المسلمين باباً لا يغلق، كالأبواب التي فتحت في يوم الناس هذا، حيث صار كل الناس يذكرون نصوص القرآن ونصوص الحديث وكأنهم على علم بها، وهم ليسوا كذلك. ربما استدل بعض الناس بأدلة لا تدل على ما ذهبوا إليه، لكن ذكر الدليل هو كالسيف بعد مقالة الإنسان، يذكر مقالته ثم يقول والدليل، يضع سيفاً حتى يسكت الناس، ليس العلم هكذا. لذلك الأدلة ومناقشة الأدلة لمن تكون؟ تكون لأهل العلم ولا تكون للعامة أبداً، ومن سلط العامة على مناقشة الأدلة فقد أساء في حق دين الله، من حيث يزعم أنه يريد نصر الدين، هذا إساءة إلى الدين. تسليط العامة على النقاش في الأدلة إساءة إلى دين الله عز وجل. حتى العام إطلاعه على بعض الأدلة لا يغني، لأن فهمه يضيق عن استيعاب كيفية أخذ الحكم منها، كيفية أخذ الحكم من الدليل. لذلك من أراد الخير للمسلمين بدلا أن يفعل بهم هذه الطريقة عليه أن يدفعهم إلى طلب العلم. طبعا ليس كل الناس سيطلبون العلم، طلب العلم أمر عزيز يعني قليل، فالعامة الناس يكفيهم أخذ العلم من ثقة فقط، أن يأخذوا العلم من ثقة. وعلى هذا درج المسلمون 14 قرناً يأخذون العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، قال لهم محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه انظروا عمن تأخذون دينكم، ولم يقل لهم انظروا في دلائل أخذ دينكم، لأن الأخذ من الدلائل يحتاج إلى علم لا يتوفر عند كل الناس. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فربما ظفر الإنسان بنص من حديث شريف وكان ذلك الحديث منسوخا، أو ربما ظفر بنص من الحديث الشريف وكان ذلك الحديث العام مقيدا مخصصا في حديث آخر، أو كان الحديث المطلق مقيدا، فهو يأخذ بالظاهر بالإطلاق، ويأخذ بالظاهر بالعموم، ويأخذ بالظاهر بالنص هذا المنسوخ، ولا يدري أن له ناسخا وأن له مخصصا وأن له مقيدا إلى آخر هذه الأشياء. فالمدارس الفقهية التي كان فيها في أولها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك الأئمة في أمصار المسلمين، أئمة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة والإمام سفيان الثوري في الكوفة، والإمام مالك بالمدينة، والإمام الليث في مصر، والإمام الأوزاعي في الشام، وبعدهم الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كان لهم مدارس فقهية، استقرأوا نصوص الكتاب والسنة بحسب علمهم ثم خرجوا بنتائج، وقد تتفق هذه النتائج مع إمام آخر وقد تختلف، فعند الاتفاق فهذا اتفاق والحمد لله، وعند الاختلاف يتناقشون فيما بينهم، ويأتي بعدهم من يستدل لهذا ويستدل لهذا ويجيب عن دليل هذا ويجيب عن دليل هذا، مما يعلمه طلاب العلم فيما يسمى الاختلاف أو الفقه الخلافي، يعرف اليوم باسم الفقه المقارن. فمدارس طويلة عريضة خلال التاريخ الإسلامي الطويل تناقش الأدلة. بعض الناس اليوم في هذا العصر كأن هذا التراث الفقهي كله كأنه لم يكتب، ونبدأ من الصفر. بعض الناس يتعامل مع عامة المسلمين كأن هذا العلم 14 قرن أو 13 أو 12 قرناً لم يكن له وجود أبداً، ونحتاج أن نبدأ من الصفر فنفتش عن الأحاديث ثم نبني الأقوال عليها، ثم يظهر لنا بعد سنوات أنه هذا منسوخ، ويظهر للآخر أنه هذا مطلق، يظهر تبدأ نقاشات وخلافيات ذكرها العلماء منذ قرون، لكن ما كانت مطروحة على ساحة العامة، كانت تدرس في أماكن العلم. العامة ماذا يحتاجون؟ يحتاجون من يعظهم أن يلتزموا بالصلاة ويلتزموا بالزكاة ويلتزموا بالصيام ويلتزموا بالصدق والأمانة والاستقامة وذكر الله عز وجل والأخلاق الفاضلة والبعد عن الفواحش والبعد عن الربا وعن الزنا وعن كل ما يفسد حياة الناس، هذا الذي كان يحتاجه العامة وما يزالون إلى اليوم. أما أن يدخل العامة في كل أمر فهذا ليس محموداً، وقد جنى على الدين وعلى الإسلام وعلى الدعوة إلى الله عز وجل جنايات كبيرة جداً. إذن فردوه إلى الله والرسول لمن يملك أدوات الرد، لمن يملك أدوات الرد. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة. المنافق ماذا يزعم؟ أنه مسلم، واليهودي كتابي. فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن، إلى كاهن، يعني ترك اليهودي يهوديته وترك المنافق زعمه الإسلام وذهبوا إلى كاهن وثني. فهؤلاء أنعم الله عليهم فكفروا النعمة وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً. فهذا ينزل أيضاً على من أكرمه الله بالإسلام ثم بعد ذلك يرفضه ويريد أن يتحاكم إلى غيره مما يعلمه الناس أجمعين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر، يعني لم يقل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم، كان الكلام يمكن أن يقول رأيتهم، لكن صرح بهم وأظهرهم ليذمهم بالنفاق، فيكون هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا هذا الزعم منهم نفاق. ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ثم جاءوك يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، يعني أصابتهم مصيبة ثم جاءوك، أو يكون معطوفا على قوله يصدون عنك صدودا، وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله، تكون الجملة فكيف إذا أصابتهم مصيبة جملة معترضة، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. فأعرض عنهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم، فأعرض عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة، لأنه إذا المراد به القطيعة لم يكن أمره بعد ذلك بوعظهم، فأعرض عنهم وعظهم، إذن عن ماذا يعرض؟ يعرض عن معاقبتهم، كقوله وأعرض عن الجاهلين، لقوله ليس المراد بالإعراض القطيعة، لقوله وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني عظهم موعظة بليغة. فهذا نزل في أولئك المنافقين، وهذا قد يحصل في كل عصر وفي كل مصر. بعض الناس يظهرون الإيمان ويظهرون التدين، فإذا كان لهم حق عند الناس جاءوا بنصوص القرآن والحديث لأخذ حقهم، وإذا كان للناس حقوق عليهم نسوا القرآن ونسوا السنة، ويقول لك اذهب إلى المحكمة، إذا كان لك شيء تأخذه في المحكمة، يعني تأخذه في القانون الوضعي. طيب أنت قبل سنة أنت كنت تتلو الآيات وتسرد الأحاديث وتتحدث عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بالك الآن تترك القرآن وتترك الحديث وتترك طاعة الله وتقول إذا لك شيء تأخذه في المحكمة؟ إذن هذا التناقض في السلوك وفي الفعل على ماذا يدل؟ يدل على النفاق. إذن تلاوة الآيات أو سرد الأحاديث كان لتحصيل المنافع الشخصية، ولم يكن إيماناً بالله ولا إيماناً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خطير جداً. بعض الناس هم مع الدين طالما أن الدين يحقق لهم شيئاً، فإذا كان الدين بخلاف ما يريدون فهم ليسوا مع الدين، هذا ليس إيماناً. الإيمان أن أكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل شيء، إذا كان الحق لي أو كان الحق علي، إذا كان الحق لي طالبت به وإذا كان علي بذلته، أما التذبذب هذا فهو مثل ما فعل هؤلاء المنافقون، نسأل الله تعالى السلامة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب، فهمنا حكمة الأمر أو لم نفهم، أنت مع من تسأل عن الحكمة؟ مع شخص تطيعه بدون محبة، مثلا مدير في العمل أمر بشيء، أنت موظف، والموظف بماذا متعلق؟ بالبارة، يخاف أن تنقص أو تقطع، لذلك هو يطيع من؟ يطيع المدير. لكن جاء أمر من المدير ما فهمه، لا ينزل لا في ميزان ولا في قبان. الميزان توزن به الأشياء الصغيرة، قبان توزن به الأشياء الكبيرة جدا. هذا الأمر الذي جاء من المدير ما فهمه، لا بصغره ولا بكبره، فيفعله وهو متأفف. مثلا يوجد توقيع، يوقع وهو متأفف، يرمي القلم هكذا. هذه الطريقة تمشي في الدين؟ ما تمشي في الدين. من يفعل هذا مع أمر الله أو مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه الإيمان. هذا الفرق بين الدين والقانون. القانون تسمع وتطيع ولكنك غير محب، أما في الدين تسمع وتطيع وأنت محب، ما في نقاش، ما في لما، ما في لماذا، كيف، ما في. هذه الأسئلة كلها في الدين ليست موجودة، وإن سألها بعض الناس فسؤاله نقص. المؤمن الكامل حاضر، افعل حاضر، اترك حاضر، بس هذا المؤمن الكامل. في نقص يسأل، يعني لماذا شرع الله هذا الشيء؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا؟ ما الحكمة في كذا؟ ما الحكمة أحياناً تكون سؤال مستفهم متعلم، وتكون أحياناً سؤال معترض. هو معترض لكن بصيغة ماذا؟ بصيغة السؤال، أنه طيب ما الحكمة في هذا التشريع؟ لما شرع هذا؟ لما كذا؟ هذا نقص في الدين. فلا وربك، هنا الله تعالى يحلف، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر، وفيه استدعاء للاستغفار والتوبة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. ثم يقسم سبحانه فيقول فلا وربك، لا هنا مؤكدة للنفي بعدها، للنفي الذي بعدها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. شجر بينهم اختلط واختلفوا فيه. الشجرة لما سميت شجرة؟ لأن فروعها تتداخل، لذلك يسمى المشكل الذي يحصل بين الناس تشاجر، دخلوا في بعضهم كما تدخل الشجرة في بعضها، حصل بينهم اختلاط هكذا. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، وقيل بسبب خصام الزبير رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في الماء. وحكمها عام، يعني مهما كان سبب النزول حكم الآية عام. ما قصة الزبير ورجل من الأنصار؟ كان الزبير رضي الله تعالى عنه جاراً لرجل آخر في البستان، والمزارعون لما يسقون أرضهم تمر المياه من أرض إلى أرض، ويكون لكل إنسان وقت معين يسقي أرضه به. فالعرف مثلا كلما ابتعد عن مصدر الماء يكون الماء كيف؟ قد قل. فهذا الذي أرضه بعيدة يريد أن يصل الماء إليه سريعا، أن لا يتباطأ عليه هؤلاء الذين في الطريق. فكان الزبير أقرب إلى مصدر الماء، فتخاصم معه الذي يليه وهو الأبعد عن الماء. من حق الزبير أن يشرب بستانه، وكيف يشرب؟ يجعلون حول الشجرة مثل الحوض، حوض صغير حول الشجرة، يرفعون التراب من كل الجهات، ثم يدخل الماء، فحتى يمتلئ يقطعون الماء يحولونه إلى مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: اسقي أرضك ثم سرح إليه. قال: اسقي أرضك ثم سرح إليه. فهذا الرجل اعترض فقال: أن كان ابن عمتك، يعني لأنه ابن عمتك تريد أن يسقي أرضه سيدنا الزبير بن العوام في قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زبير اسقي حتى يبلغ الجدرة. أولاً أفتاه صلى الله عليه وسلم بالإحسان، يعني خلي الماء يمر ثم افتح الماء لجارك، الآن يفتيه بالعدل، العدل حتى تسقى أرضك جيداً وتنتهي من سقايتها ترسل إليه، فاحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يرتفع الماء فيصير في علو هذا التراب الذي وضع حول الشجرة. فنزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، هذا نزل في خصومة شخصية، فكيف ما يكون في حكم عام لا يتعلق بشخص معين؟ مثلاً الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا، النواهي التي نهانا الله عز وجل عنا نهانا عنها، لا تتعلق بزيد وعمر وبكر وفلان وفلان، هذه عامة للناس. فإذا كان الأمر الشخصي المتعلق بذات الإنسان لا يؤمن حتى يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأمر العام الذي هو للأمة جميعاً؟ هذا أشد. فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. هذا التسليم وهذا عدم الحرج من أين يأتي؟ من شدة المحبة. كلما كان الإنسان محباً أكثر كلما انتفى الحرج أكثر، كلما جاء التسليم أكثر. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، الآية معناها لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي أن من هؤلاء القليل أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهم، يعني الذين يكونون مع حكم الشرع في السراء والضراء في كل شيء. أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، بالرفع بدل من المضمر. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب ما فعلوه إلا قليلا منهم على أصل الاستثناء، أو على إلا فعلا قليلا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أين جاء ذكر الموعظة؟ فأعرض عنهم وعظهم. بماذا يعظهم؟ يعظهم بطاعة الله ورسوله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي تحقيقا لإيمانهم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك، يعني إن فعلوا ذلك فماذا لهم؟ إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن عاقبة الطاعة لله ورسوله الهداية، من استقام على طاعة الله ورسوله وفقه الله فهداه لخير دنياه وآخرته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثوابا على الطاعة، أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقوله صراط الذين أنعمت عليهم. إذن لما ندعو في صلاتنا في كل يوم وليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والصديق فعيل من الصدق أو من التصديق، والمراد به المبالغة. والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، فأولئك مع النبي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثم بعد ذلك الشهداء والصالحون. والشهداء هم المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم 7. هناك شهيد في الدنيا والآخرة، وهناك شهداء الآخرة فقط. الشهيد في الدنيا والآخرة هو من يقتل أو يقتله الكفار في الحرب، هذا له أحكام خاصة، من أنه لا يغسل ولا يصلى عليه عند بعض الفقهاء. وأما شهيد الآخرة فقط فهو له حكم فضل الشهيد وليس له أحكامه في الدنيا، فيغسل ويصلى عليه على قاعدة سائر الموتى. فمنهم الغريق ومن يموت تحت الهدم، ومنهم من تموت وهي حامل، ومنهم المبطون، ونحو ذلك من الذين ورد فيهم الحديث. وحسن أولئك رفيقا، الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط، وهو مفرد بين به الجنس، ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. اللهم فاجعلنا رفقاء لهم يا أرحم الراحمين. ذلك الفضل من الله، الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. والفضل صفة أو خبر. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، سبحانه وتعالى جل جلاله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا، اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، وفرج عنا وعن المسلمين أجمعين في مشارق الأرض وفي مغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا، وناصرا وحافظا وأمينا، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا رب العالمين، فرج عن المسلمين عامة وعن أهل الشام خاصة فرجاً عاجلاً قريباً يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين، اللهم أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.